فيقبل هذا الخبر ويعمل به. فهذا يكون وجه الدلالة من هذه الآية لأنها دلالة على أن الخبر الواحد يعمل به أو يلزم العمل به. أيضا من ذلك آية هي أوجه الآيات أو أوجه الاستدلالات بهذه الآية عند الجمهور, وهو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاسق يدل على 20 أو 30 لكن لا يزيد عن ذلك. فإن جاءكم 20 أو 30 فاسق إيش فاسق؟ واحد صحيح ولا لا؟ فإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هنا وجه الدلالة من الآية المفهوم لا المنطوق. المنطوق عندنا حق أن الفاسق إذا جاء بخبر إيش نقول له؟ يرجع حتى نتبين هذا صحيح لا. طب لو جاء العادل العدل لو جاء العدل بالمفهوم تقبل ولا تتبين, فدي فيها دلالة بنص قرآني قاطع على أنه إذا جاءك العدل الواحد وأنت تعلم أنه ثقة وجب عليك أن تأخذ بإيش؟ بخبري. يبقى لا تتبين يعني تأخذ بخبري. وطبعا تطبيقا عمليا حديث الصياح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأعرابي وقال إن السلم رأيت بها قال تشهد أن لا إله الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال نعم. فأمر الناس بالصياح. وأيضا حديث عمر رضي الله عنه وأرضى الغرض. المقصود هذه الآية ظاهرة جدا في الاستدلال على أن خبر الأحاد حجة. إذا هذه الدلالة من الكتاب. أما الدلالة من السنة فالأحاديث كثيرة جدا منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم. أولا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى الحج أميرا يأمرهم بالمناسك ويعلمهم المناسك, والحج ركن رئيسي من هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام أن له أركان خمسة كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وذكر منها حج بيت الله الحرام. فالحج ركن ركيم من الإسلام, ولا بد من أن يأتي المرء بهذه العبادة على وفق ما شرع الله جل في علاه. فكيف تعلم الناس الذين دخلوا في الإسلام مستجدين في الإسلام ليتعبد له هذه العبادة؟ الله جل وعلا أمر نبيه أن يبعث أبا بكر أميرا على الحج يعلم الناس مناسك الحج, والناس جميعا وقفوا وقالوا لأبي بكر يا أبا بكر ائتنا بتسعة معك حتى تبلغ العشرة فنأخذ منك هذا القول أنه من النبي صلى الله عليه وسلم فنقبل خبرك ونعمل به. حدث ذلك ما حدث, كلهم قبل من؟ قبل كلام أبي بكر رضي الله عنه. وأيضا في نفس الواقع النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا أردف في علي إلى أبي بكر في الحج فصرخ في الناس ألا يحج بالبيت كافر ولا يطوف بالبيت إيش عريان, وقال هذا حكم والكل انطاع إلى حكم الذي نقله عليه أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فيها دلالة واضحة أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن خبر الواحد حج على المسلمين أن يأخذوا به. والأمر الثاني أو الدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم جابيا. يعني ايه جابيا؟ يجوب جواب افاق, يجوب شمال الارض وشارقها طبعا عشان تبحث عن الاراضي التي لابد يستقر فيها المسلمون فيؤسسون الدوله الاسلاميه. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم جابيا فكان نعم تاعيا قاضيا ياخذ الزكاه. فكان يستجلب الزكاه, والحديث مشهور في الصحيح عندما قال بعثني الى خالد. فجاء عمر بن الخطاب بعدما اتى بالزكاه فاشتكى من ثلاثه, من هم؟ اشتكى من ثلاثة حول ولا قوة إلا بالله. تعرف اثنين هات خالد بن الوليد والعباس احسن ثالث بقى لأن هو اشتكى من خالد واشتكى من العباس عم من السلم ابن جميل, والثلاثة من السلم أجاب عن اثنين وما أجاب عن الثالث بل ذم في الثالث. أما خالد قال أما خالد فإنكم تظلمون خالد, حبس أدراعه واعتدل يعني جعلها وقفا أو خرج عليها الزكاة, هذا تفصيل آخر. وأما العباس قال أما العباس أما أنت عمر أن العم ثم الأب ثم بين أنه استسلف في رواية أخرى اختلف عنه في إسنادها, لكن نفس المسألة أن هي دافع عن السلم على العباس أنه استسلف منه زكاة سنتين. الرواية الصحيحة أنه قال أما عند أن العم ثم الأب فدفع الزكاة وعليه مثله, دفعها ودفع منه هذه الذكاء النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اما ابن جميل فقال صلى الله عليه وسلم اما ابن جميل ما ينقل ابن جميل الا ان كان كذا, يعني كان بصيرا فاغناه الله جل في علاه فما كان له ان يمنع الذكاء. الغرض المقصود والشاهد بعث من عمر لياتي بايش؟ بالذكاء. فاتى عمر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم رفضوني لاني كنت وحيدا عنده وما احد اعطاني الذكاء. صح؟ لا, ده شكاياته من الثلاثة تدل على ان الكل اعطاه الذكاء وقبل, والثلاثة لم يرفضوه ولم يردوه على انه احد على انه واحد, فقبلوه على ذلك واعطوه الذكاء. نعم. هذا ليس بإشكال حتى لو كان رسول رسول الله ما هو واحد. لا لا لا, انت يعني اضبط المساله. جزاك الله خيرا برضو ايضا نبهت على مساله لابد ان نمر عليها لكن ليس وقتها. المهم من غير ما نرد عليها, هم الذين رفضوا الاحاد انقسموا الى قسمين. قسم رفضوه مطلقا حتى لو كان رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقسم قالوا لا لابد من قراءه محتفه تعضد هذا الحديث حتى نقبله, فيكون هذه من القراءه المحتفه التي تتكلم عنها. ومع ذلك نحن نعري هذه المساله, نريد الاطلاق لان الاصل في الاحكام ايش؟ العموم. ما في, حتى لو قلت قرائن ما في قرائن, هو في الصحابة أنفسهم قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فالمسألة واضحة جدا. إذا مسألة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومثيل ذلك كثير في الشرع. معاذ بن جبل بعث رسول الله واحدا إلى اليمن يدعوهم إلى قضية الكون بأسره, هي قضية التوحيد. ثم مع ذلك قال فإنهم موحدوا يعني عبدوا الله فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم الصلوات خمس, ثم قال فرض عليهم الزكاة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وأيضا بعث عليا من أبي طالب بعث عليا قاضيا على أهل اليمن, وبعث أبا موسى بعد ذلك. فكل هذه البعوث كانت من النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة جدا على أن الخبر الأحاد كان معمولا به, وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك بعوث النبي صلى الله عليه وسلم لكسرى وقيصر, هذه ملوك الغرب والشرق, بعث اليه النبي صلى الله عليه وسلم بواحد برساله وقبلت عنده, فدلاله واضحه جدا على ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الناس حتى يقبلون بان خبر الواحد لابد ان يكون حجه ولابد ان يلزم ولابد ان يعمل الانسان به اذا وفره هذا الخبر. هذا بالنسبه للكتاب. اما بالنسبه للكتاب والسنه, اما بالنسبه للاجماع فاجمعت كلمه الصحابه واجمع الصحابه اجمعين على اجماع الصحابه باثرهم على ان خبر الواحد حجه, وفيها دلالات واضحه جدا بوقائع كثيره في السنه تثبت ذلك انه هو المعمول عند صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك الجده. الجده تاخذ نصف الميراث بشرطين بثلاثه شروط, لا بشرطين استغفر الله. الجده تاخذ النصف بثلاثه شروط. ها؟ ما تاخذ النصف؟ الجده ايش تاخذ؟ ولا شيء. ايوه الجده تاخذ السدس صحيح. ابو بكر ما كان يعلم ذلك. ولما جاءت الجده تشتكي لابي بكر تريد ميراثي تريد ايه؟ اريد ورثي. فقال لها لا اعلم لك في كتاب الله من شيء ولا اعلم لك في سنه الاسلام من شيء, انتظر حتى يجتمع الناس. فاجتمع الناس فسال عن الجده فقام المغيره بن شعبه فقال عندي فيها سنه ان الاسلام اعطى الجده السدس, فاخذ به ابو بكر رضي الله عنه رضاه. لكن في باقي الحديث انه طلب معه اخر فجاء محمد بن مسلمه ايضا فقال بان الاسلام اعطى الجده السدس, فاقر ابو بكر رضي الله عنه ذلك واعطاها السدس. دلاله على ان خبر الواحد معمول به, ولا تقول يعني لا احد يقول لي ابو بكر طلب الثاني, ما طلب الثاني الا تثبتا, والا حتى الثاني والثالث فهو خبر احاد, فهو ايضا خبر احاد. يعني في النهايه حتى لو تنزلنا معكم وانه خبر طلب في الخبر من يثبت له الخبر عنده فهذا ايضا لم يخرج عن حيز الاحاد, وان كان كما قلنا هو يعني ينوه به من يقول بان لابد من القرائن حتى يقبل خبر الاحاد, وهذا عاري يعني ليس صحيح وليس بالدليل, لا سيما وعندنا الدليل الاعظم يؤكد ذلك. عمر بن الخطاب لما ضربت امراه خطأ فقتلت الجنين فما كان يعلم فيه دية, فسأل عن الدية فقام حمل بن النابرة، وحمل بن النابرة هذا الذي كان يعني واقعا في هذه القصة بالضبط، لأنه كان تزوج امرأتين، فمن شدة الغيرة امرأة كانت حامل مع امرأة فغارت الأولى على الثانية فضربتها بجريد فأسقطت جنينها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين الغر، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الغر على من؟ على العاقلة، حموت كده. طيب، والحديث له قصة مشهورة حتى على أن السجع أن السلام لا يتكلف، لكن جاء به وجاء موافقا فقط للكلام عندما قال شرط الله أوثق. طيب، هذا سجع غير متكلف، لكن حمل بن النابغة أتى بسجع رفضه العلماء لرفض السلام له، كسر نفسه. لا كده ما ينفعش. قصنا أسلمنا أبو داود. نعم، نخليها بحث عليكم لأأتيكم بجواب النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تأتوني بالسجن. جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من إخوان الكهنة، معناته الكلام اللطيف، لكن هو إيش هذا الكلام اللطيف لأتى به دفع به حكم الشرع، لأن الشرع جعل في الجنين الغرة، لكن هو بيّن بقى أنه الذي لم يستهل صارخا كيف يجعل الجزية له، فهو أصلا لم يستهل صارخا، لم يخرج الحياة، فكيف يكلفنا بذلك؟ فأتى بسجع فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من إخوان الكهنة، ردا وردعا وزجرا له كيف يعارض الحكم بما يلون الكلام فيؤثر على السامعين. الغرض المقصود حمل بن نابغة هو الذي وقع في هذه القصة، فقام لعمر بن الخطاب قال جعل الإنسان في الجنين غر، فأخذ ابن عمر بقول حمل وحده وجعل في الجنين غر، فيها دلالة واضحة جدا على أن عمر بن الخطاب أيضا يرى أن الخبر الواحد يعمل به. عمر له أكثر من واقعة، الواقعة الثانية أيضا في المجوس، جهز الجيوش ليقاتل المجوس ولم يقبل منهم الجزية، فقال له عبد الرحمن بن عوف إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من مجوس هذا الجزية، فقبل كلام عبد الرحمن بن عوف وعمل به. وأيضا في خبر آخر في مسألة إيش موقعة عريبة جدا للأطباء يعرفونها، يا طبيب يا دكتور تيمم، لا يا دكتور ده التيمم مهلكة لينا، أنت كده بتناقضنا، احنا عايزين ما يعضبنا الآن. ها ها بإيش التعوض طبعا عمال مش عبد الرحمن، هو ايضا عبد الرحمن بن عوف هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع النبي صلى الله عليه يقول اذا سمعتم الطاعون في مكان فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، فعمل بخبر عبد الرحمن بن عوف، هذه دلاله واضحه جدا انه عمل بخبر الواحد. وايضا عمر بن الخطاب كان لا يعطي الارث لزوجة دية الزوج، يعني الزوج اذا قتل فله دية، فان كان خطأ او ان كان عمدا فله الدية، اما بالنسبة للعمد فلا بد من القصاص القوض او الدية. نعم، العفو يبقى العفو الدية والعفو مجانا، اما اذا كان القتل خطأ ليس له الا الدية، وهي على حالتين، ان كان شبه عمد وهو خطأ ايضا فيبقى فيها التغليظ، وان كان خطأ محضا فهو فيها التخفيف. وين انتم؟ ما سمعتوش عمد الاحكام؟ دية الغرض المقصود. فالدية هذه كان عمر بن الخطاب لا يعطي الإرث لزوجة القتيل، حتى جاءه ابن سفيان الكلابة فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم ورث زوجة الرجل من ديته، فأخذ به وهو واحد وأعطى الدية وورث المرأة من دية زوجها، فهذه فيها دلالات واضحة جدا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم على أنهم يقبلون خبر الواحد. أيضا فعل ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بالمرأة التي مات عنها زوجها وأتاها خبر الموت وهي في البيت، هل لها السكنة أم ليس لها السكنة، هل تمكث وتنتظر العدة ولا تخرج أم لا، ما كان يعرف الحكم حتى جاءته فريعة بنت مالك فقالت له ذلك، قالت مات زوجي وكنت عند وما كان له سكن، هو كان كأنه سكن عند أهله، فأمرها أرادت أن تخرج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمكث في البيت الذي جاءها فيه خبر زوجها، ثم بعد ذلك تخرج بعد 4 أشهر و10، فقبل عثمان قول هذه المرأة وعمل به كخبر واحد بل خبر امرأة وعمل به حتى يستدل به العلماء على أن خبر الواحد

أو خلاص أنت أتيت بها. المقصود بالظن هنا إيش؟ عندنا ظن ظنان، الظن الأول الراجح والثاني المرجوح، فتكون الآية إيش؟ الظن المرجوح لا الظن الراجح، ونحن مساحتنا وتنازعنا في الكلام على الظن الراجح لا الظن المرجوح. طب الآية الثانية لا تقف ما ليس لك بها، هذه مهمة جدا، هذه هذا هو جيد، أنت نتجت على منواله وهذا جيد، لكن أفصح أكثر لا بشمهندس نفس الكلام. وأنا أقول العلم العلم يتفاوت الرجال سواء ونحن نتقبل خبر الأحاد إلا بعلم، فإن ما بقدر أن الصحيح لا نقول خبر الأحاد علم، لا يعني أقول أن لا بقدر أن بنقل العقل الضابط على العقل الضابط لغير الشذوذ أعملنا العلم هذا هو، لكن احنا نريد ان نبين انه قول الله تعالى تقف ما ليس لك به علم لا تقول على الله الا ما تعلم، نقول قد علمنا ذلك بخبر الثقه الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا جل في علاه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاذا العلم يتفاوت، هناك علم وصل للقطعيات وعلم ايضا درجات الاولى هي الظنيات، مفهوم يعني غلبة الظن، غلبة الظن هي علم، غلبة الظن هي علم لكنها تتفاوت بين اليقين وبين غلبة الظن، مفهوم؟ فهي درجات، وهذا الرد عليه في الآية الثانية. بالنسبة للأحاديث التي استدلوا بها إني ظلمت أني ملاق حسابها، إني ظلمت أني ملاق حسابها في أنني استيقنت، نعم هنا ظن يرد اليقين. هذا الدليل أول أول جيد جيد أحسن، ما هو عنهم نحن ده أصول شرعية، فين الدليل او اتوني بالدليل الشبهه تقولوا له ها حديث ذي اليدين، هذا مهم جدا الان لان سلم وصف مجمع من الصحابه لم ياخذ بقول ذي اليدين وقال اصدق ذو اليدين وطلب معه المعاصي. ما اللي هتبدأ يجيب عن هذا الحديث سيؤصل اصلا لمن ياتي بعده على كل الشبهات التي جاءت بعده. ها كريم يعني تحوم جيد جيد نفس كلام كريم كلام جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد ان يقدر خبر الاحد ولكنه اخشى ان يكون باليدين قد ساهو هو الذي قد ساهو. قريب جيد محاوله جيده مش من اصل اصلا بقى خلاص أصلت الأصل افهموا هذا الأصل وامشوا عليه بقى. نقول أصالة هو لم يرد خبر الآحاد لكن عرض له عارض من قرائن تشكك في هذا الخبر فقط، فإن عرض له العارض كلنا نقول بالإجماع إذا عرض العارض لابد أن نتوقف، فقد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم عوارض تجعله إيش أن يتثبت من الخبر. إيش العوارض؟ أول عارض يقينه، يقينه هو، لأنه يرجع ليقين نفسه لا يرجع إلى نفسه لا يرجع إلى ذي اليدين. طيب والعارض الثاني الصحابة، مثلا الصحابة ولا أحد يتكلم إلا ذي اليدين، وفي القوم من هو أرفع قدرا منه وأحرص على الطاعة منه ولم يتكلم، هذا جاء كان عارضا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لما ذي اليدين هو الذي يقوم، أكيد هو قد سهى كما قال الأخ أو غفل، لأن أبا بكر لم يتكلم، لأن عمر لم يتكلم، لأن عثمان في القوم لم يتكلم، علي لم يتكلم، أفاضل الصحابة لم يتكلموا، فكان هذا عارضا للنبي صلى الله عليه وسلم يغلب على ظني بسهم ذي اليدين، مفهوم؟ إذن هذا أصل أصيل نؤصله. نعم لا بعيد، تكلف تكلف لأنه مخالف للظاهر صراحة، تكلف صحيح كما قلنا، لأنه هو أصلا لا ما قبل أو ما استدار حتى قالوا له نعم صدق ذو اليدين فقام فكبر، فهذا صحيح رارح. إذا الأصل أن كل حديث رده صاحب أو رده النبي صلى الله عليه وسلم ليس ردا لخبر الأحاد ولكنه عرض له عرض والذي جعله يريد أن يتثبت من هذه الأحاديث. ائتي بقى بالحديث الثاني وعلى منوالها قص الإجابة. نعم هذا هو أحسن، وسنبين في فصل الخطاب بعد ما نرد

بل وفي وجود شخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ما نقول ان هو باعه ده كان في المسجد والاخر كان في البيت فاجتهد، لا، في وجود النبي صلى الله عليه وسلم يصح الاجتهاد. توافقون؟ نعم. اين الدليل؟ اين الدليل؟ دليل لا تفهم الله. ها؟ بني قريظة؟ لا لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر ان يجتهد. لا يساعدك هذا، هذه مرتبة ثالثة مش مرتبة ثانية. ها؟ لا هل قرأ اصلا فقط؟ قالوا لو اشرت علينا وين الاجتهاد؟ ان كان قام احدهم وقتله فهل اجتهاده منه؟ فهو قتله ولما؟ يعني من حين قول الامر اطواء عندهم، نقول هذا الاجتهاد كيف عندهم تغذيه راجعه بكعب بن الاشرف وابن خطل قال لو رايتموه يتعلق مسار الكعبه فاقتلوه، لكن محاوله جيده جدا. احسنت، جزاك الله خير. ها ترى بس يعني طبعا كل يلقن بعضه بعضا، لكن ليست يعني بالشمس، انا اقول بالشمس فاتا. ها الخندق ده ايه ده؟ في هناك اروع امثله تضرب ظاهره جدا يا اخوه. هات بس ونفس الامر ابو بكر، هذا من اوضح الشيء بقى، لانه هو قال والله لتدعني افسر هذه فغفرها اجتهادا منه، والدلال على انها اجتهاد وانه اقر على الاجتهاد ايش اللي حدث. انا اريد شاهد من هذا، لما انا اريد هذه القصة؟ لانه في نهاية الحديث صوب بعضه وخطأ بعضه، فدل ذلك على ان الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم يصح. فاهمين؟ لانه قال بالله عليك يا رسول الله ما اصبت وما اخطأت، قال لا تقسم، فصوب بعضه وخطأ بعضه، فالغرض المقصود الاجتهاد موجود صح ولا لا؟ نعم، بس دي على بعد بقى النبي صلى الله عليه وسلم مش محاضرة شخص النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود ان هذه يعني دلالات واضحة انهم يجتهدون، فمن اجتهد فأصاب فله اجرا ومن اخطأ فله اجرا. فاجتهد الصاحب فأخطأ، قال واين نحن من رسول الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبان لهم ان الاحكام على العموم، وقال الم تخبريها؟ ففيها دلالة واضحة جدا على ان خبر الواحد معمول به عند الصحابة اجمعين عند النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس كان يقول بربا الفضل، يقول لا بأس بالدرهم والدرهمين، لا بأس أن تعطي درهم وتأخذ درهمين، درهم قديم وتأخذ درهمين جديد. كان ابن عباس مذهبا له، لكنه لما قيل له أن أبا سعيد الخدري بيروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، راجع على حديث من؟ راجع لحديث أبي سعيد الخدري، مع أن كان عنده سنة، لكنه لم يقل ائتوني بمن يعضد كلام أبي سعيد، بل أخذ به ورجع عن مذهبه في الكلام على رضا الفضل. ففيها دلالة واضحة جدا على أن خبر الآحاد حجة في كل شيء، في الأحكام وفي العقائد. من لنا أو من يأتينا بالأحاديث التي تدل على عذاب القبر التي ونعيم القبر، العقيدة التي اعتقدناها جميعا وقد ربطنا قلوبنا عليها، وهل ما جاءت إلا بأحاديث أحد؟ ومن أراد أن يرد أحاديث الأحاد فهو خبيث يريد هدم السنة بأسرها، لأن حجية السنة كلها في الأحاد، وكثير من الأحاديث التي جاءت ما جاءت إلا أحاديث أحد. يبقى لنا بحث آخر هو الكلام على هل يفيد العلم أم يفيد الظن. نعم. المع لا ماشي لا ماشي، قلت طوائف، قلت أهل السنة والجماعة اجتمع على كذا، لكن جمهور أهل السنة والجماعة قالوا بأنه يفيد الظن لا يفيد العلم، يجب العمل به لكنه يفيد الظن ولا يفيد العلم. كل نعم. عمر رضي الله عنه أخذ قول عائشة في المسألة في العزم، مسألة العزم إذا ورد قول فاطمة بن قيس في حديث بدة والكلام عن النساء. أحسنت، هذا إشكال جيد جدا. يقول إن عمر الخطاب قبل حديث عائشة وقبلها فاصلة في النزاع، ولم يقبل حديث فاطمة بنت قيس. نعم، قال يعني ليش ائتوني بما عندكم لثلاثة وجوه. هات دكتور الوجه الأول، وهذا باب فاطمة طلقت ثلاثة. أنا سأعرف أنك ستأتي بهذا. ها هو وجه، لكنه ليس بالقول انه سارد عليك ما اوردته عليك، لكن هو وجه حقا. ليش؟ لان عائشة عليه السلام يتعامل معها كزوجة، فهي افضل الناس لمثل هذه المسألة. ف فاطمة طلقت ما هي صاحبة القصة، ما خلاص ما هي من أكبر الناس بهذه المسألة. طب ما عائشة قسطنطينية رضي الله عنها أرضاها تهد عليك تهد عليك، هو وجه زي لكن فيها إجابات أقوى من ذلك. كان عائشة أفقى من هي امرأة ولا ليست امرأة؟ يبقى يستويان. ها مهدي على هذا. ها نعم نعم أحسن. هنا عار دي هذا الذي لابد أن نقول به، هنا جاء عار قوي لعمر، هو الذي جعل يؤكد على وهم من؟ وهم فاطمة. والدلالة على ذلك الحديث أنه قال لا نترك كتاب ربنا، وفي رواية شاذة ليست صحيحة ولا سنة بينا، لا الصحيح الذي ورد بسنة صحيحة عن عمر قال لا نترك كتاب ربنا لامرأة لندري ثبت عند الحديث أو تذكر نسيت أم حفظه. وكتاب ربنا إيش؟ إيش الآيات؟ أسكنوهن من حيث سكنت من وجدكم وإلى آخر الآيات. فقال هذا الكتاب يصرح بالسكنة للمطلقة ثلاثة وغير الثلاث، فهذه عام ويبقى العام على عمومي. فهذا عارض العمر جعله يتأكد من وهم فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أرضها. إيش الثاني؟ الثاني ما قاله الإخوة أو قل هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الثانية صح، بس احنا بنتكلم على السؤال اللي ساله الاخ، احنا بنتكلمش في مسرح الاحاد، خلاص انتهينا منها. لكن هو بيقول لي لما قبل من عائشه ولم يقبل من فاطمه رضي الله عنها ارضاء وهما او كلتاهما نساء؟ ما هو شك بايش؟ بالعرض الذي عرض له، ما مفهوم. الامر الثاني هو انه بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وباجماع الصحابه ان احفظ الناس لامور العشره الزوجيه من الصحابه هي عائشه رضي الله عنها ارضاء. طبعا حديث خذوا الفقه او فقهكم من الحميراء او شطر الفقه من الحميراء حديث لا يصح، لكن هو اجماع الصحابه على ان المشكل في مساله تعامل الزوج مع زوجه يؤخذ من عائشه رضي الله عنها، فكانت قرينه معضده لان عائشه رضي الله عنها.